صفية بضم النماذج وكثرها الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان، مؤمنا تقي كريم على الله، وفاجر تقي هين على الله. ثم قرأ الآية وقال صلى الله عليه وسلم: من تبرأ أن يكون أكرم الناس ليتقي الله. فجاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الالتفات إلى الأنساب من علية عبية الجاهلية من عبية الجاهلية وتكبرها. فكيف يعتبرها المؤمن ويبني عليه حكما شرعيا؟ ومن حديث أربع من أمور الجاهلية لا يدركها الناس، ثم ذكر منها البخل بالأنساب، أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الأحاديث شيء كثير في ذنب الالتفات إلى الترافع بها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكار أهل الهند الحجام، وقال إنما هو بنو بياضة من الأنصار، وقال إنما هو امرؤ من المسلمين تنبه عن وجه المقتضي مساواتهم وهو المقتضي فنبه عن وجه المقتضي مساواتهم وهو الاتفاق بوصف الإسلام. قال: وللناس في هذه المسألة عجائب لا دليل عليها غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله. حرمت المؤمنات من نكاح الكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم. اللهم نبرأ إليك من شرط ولده الهوى، ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهه اليمن ما احل الله لهن من النكاح، لقول بعض اهل مذهب الهدويه: انه يحرم نكاح الفاطميه الا من باطل من غير دليل لمعروف. وليس مذهبا للامام الهادي عليه السلام، حتى وان كان مذهبا له يخالف الادله لا يعتبر، بل زوج بناته من الطبريين. وإنما أنشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان، وتبعهم بيت رياستها وقالوا بلسان الحال تحريف رفائهم على الفاطميين إلا من مثلهم، وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ثبت خلافهم أقالوه عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ثم دل له الحديث الآخر. قال عن فقير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: كحي أسامة رواه مسلم. قال صنعاني رحمه الله عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: كحي أسامة رواه مسلم. وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس، وهي من المهاجرات الأول، كانت جمال وفضل وكمال. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حص المغيرة بعد انتظار عدتها منه، فأخبرته أن معاذ بن أبي سفيان وأبا جهل خطباها، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو جهل فلا يضع أباه عن عاتقه، وأن معاذ الشعلوط لا مال له من كحي أسامة بن زيد الحديث. فأمرها من كحي أسامة مولاه وابن ابن مولاه، وهي قرشية، وقد جنوا على أكفائها ممن ذكر ولا علم. يعني هذا من حيث المشورة، لا على أنهم ليسوا أكفاء عن هؤلاء معاوية أو جهم، لكن من حيث المشورة لما هو أصلح. أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه ليس معناه أنه كثير السفريات، فكثير السفريات الأمر سهل في ذلك. يعني هذا إذا كان يعني صاحب تجارة صاحب كذا الأمر سهل، فتأويله بكونه كثير السفريات فيه نظر، ولكن الصحيح أنه لا يضع عصاه أيضا راب للنساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق من يكثر الضرب للنساء: ما أولئك بخياركم. وأما معاوية فما عنده مال، المرأة إذا كانت عند شخص عنده شيء من المال أريح لها من شدة الفقر والأتعاب، هذا هو. لا له المقصود به من لا مال له. ولا علم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه. وكأن المصنف رحمه الله ورد هذا الحديث